مبارك لطلاب الثانوية العامة من أخوكم الفنان فضالة بهري. مبروك وألفين مبروك وإلى الأمام إن شاء الله. مع تحيات تسجيلات الملوك. مبروك وألفين مبروك بنهني أمك وأبوك كل العالم فرحانين بالنجاح حاجوا يهنوك. مبروك وألفين مبروك بنهني أمك وأبوك كل العالم فرحانين بالنجاح حاجوا يهنوك. واسمك علا مبارك والله واسمك علا. مبروك وألفين مبروك للثانوية. ألف مبارك يا غوالي. جبنا الشهادة وجينا بنعلي أسامينا يا رب تبارك وتزيد وكل التعب تنسينا. جبنا الشهادة وجينا بنعلي أسامينا يا رب تبارك وتزيد وكل التعب تنسينا. تسجيلات الملوك. هاي فرحة عمري وناسي أغلى من ذهب وماسي. توجيهي ورفعين الناس الليلة أحلى التماسي. مبارك والله واسمك علا. مبارك والله واسمك علا. مبروك وألفين مبروك للثانوية. شدوا الهمة شدوها مع النجم علوها يا اهل العلم والنوبة بالعالي وارفعوها. شدوا الهمة شدوها مع النجم علوها يا اهل العلم والنوبة بالعالي وارفعوها. اسمك علا مبارك والله واسمك علا مبروك وألف المبروك للثانويات ألف مبارك لطلاب الثانوية العامة في فلسطين والأردن حبايبنا من أخوكم الفنان الفلسطيني بضال عبهرة وإن شاء الله إلى الأمام ومزيد من التقدم والازدهار في خدمة الوطن يا غالي مبروك ألف مبروك بنهني أمك وأبوك كل العالم فرحانين بالنجاح حاجوا يهنوك شو جميلة